الخير نغن بيدي الصوت لي ولاسا غي كنيه نعيد ندي غليد سوزا إن غورت اللي ما يماني ياسن الخوف وماس جلت جلانة فنت جلودة غسنة نوفت تراد ورازة صور صغيرية أوابي بضامي زي مرطاد وطنص ربي رصمصا أوابي غزانا نوصف وسنسي خطي الطيب وزاسا وليل الحب سفر الصفقا صافي رصمصا الحرب ورسول اللي داروا برزن صافي جلسة يغيس وقيان سجاري في الدين نوري ما ينزاسا يكدني يانس مزول النغصة في ودناس كل ما تفي غزينا هديني حقي درسا إلا وجد عنا وليني جيني يا رب كدنسا الشي يرتا ولا يرى غومي بمن انتياس جلت جلانا Julian.